أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 12 في مدارسة ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وعنوان درسنا كيف تربي نفسك وولدك. بدأ الإمام ابن قدامة في عرض هذا الموضوع تحت فصل بيان علامات حسن الخلق. قال: ربما جاهد المريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي، ثم ظن أنه قد هذب خلقه واستغنى عن المجاهدة، وليس كذلك. فإن حسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين، وقد وصف الله تعالى فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. هنا بيقول إن الإنسان المفترض بعد ما عرف عيب نفسه وشخص داءه وسعى في إنه يهذب نفسه، فممكن إنه بعد ما بيستقيم حاله، حضرتك بقيت ملتزم، حضرتك بقيت أخ، حضرتك بقيت بيتقال عليك شيخ، فبيستغني عن المجاهدة. قالوا ده مش صح، ودي مشكلة المشاكل لمن يطلق عليهم هذا الاسم. تعرفين ما بحبش الأسامي دي، مش عايزين نصنف يعني، لكن اللي بيتقال عليه كده يعني انه انسان مستقيم او صالح او ملتزم، او مشكلته ايه؟ مشكلته أنه ربما جاهد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي، بطل بنات، بطل أغاني، بطل ترك صلاة، بطل مخالفات المشهورة والمعروفة اللي هم 5-16 ذنوب اللي بيبطلهم بيبقى ولي من أولياء الله الصالحين في عرف الناس يعني. هو عمل كده فظن أنه قد هذب خلقه، خلاص كده كده أنا الحمد لله بقيت ملتزم، أنت مش شايف، مش واخد بالك ولا إيه؟ فظن ان الموضوع انتهى. واحنا قلنا المعادلة انزع وازرع، ان المعادلة تخلية وتحلية، فما فيش تخلية من غير تحلية، وما فيش تحلية ما يكونش قبلها تخلية. لازم يشيل الآفات ويزرع هذه الأخلاق. فعشان كده بدأ يتكلم على التحلية اللي هي بيان علامات حسن الخلق. طب حسن الخلق ده ايه مع قال هي مجموع الصفات التي ذكر الله عز وجل. عايزين نعد مع بعض الموضع الاول الذي هو في مفتتح الانفال، والموضع الثاني الذي هو في سورة التوبة، ومفتتح المؤمنون، والموضع الرابع صفات عباد الرحمن. اربع مواضع. الاول اول صفة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أو صفة أصحاب قلوب وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إيه رأيك؟ أنت عندك الصفة دي ولا لا؟ الصفة الثانية: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، قلب مستنير بالقرآن، هو كده يزداد إيمانا كلما زرع فيه معاني القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صفة ثالثة، وعلى ربهم يتوكلون. سايبها على ربنا ولا بتحسبها بحساباتك المادية والبشرية؟ أربعة، يقيمون الصلاة، يحافظون على الصلاة ويقيمونها بحدودها وأركانها وشروطها. ومما رزقناهم ينفقون، هؤلاء الذين يبذلون لله، صفة البذل لله. هذه خمس صفات وردت في مفتتح سورة الأنفال. في سورة التوبة خذوا بالكم من الترتيب، قال إيه؟ قال التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. تعرف ان الآية دي خط السير؟ فهمني الترتيب ده، ما فيش حاجة في القرآن كده. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون. كم صفة كده؟ سبعة، صح؟ أقول لك إزاي سبعة. أول صفة التائبون. أنت أول حاجة في الطريق إيه؟ أول الطريق وآخر الطريق وظيفة العمر التوبة، صح كده؟ طيب أول ما دخل عمل إيه؟ تاب. بعد كده أمن على التوبة بإيه؟ عبادة، كويس أوي. بعد كده بدأ يخطو الطريق، لا يخطو الطريق إلا بالشكر، فبقى إيه؟ الحامدون. كده عملنا فيه إيه؟ جبناه من الشروط، رجع تاب، يعني رجع إلى الله عز وجل، وبعدين عرف المسار فين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليه؟ ليعبدون. يبقى العابدون، أمن على توبته بعبادة، وبعدين تعلمه أنه يكثر من حمد الله، لأن الشكر أساس المزيد، لئن شكرتم لا أزيدنكم. فما فيش حركة على الطريق من غير شكر، كويس. وبعدين السائحون، على قول عكرمة أن السائحون هم طلبة العلم، يسيحون في الأرض، وبعضهم قال السائحون الصوام، لكن قول عكرمة هنا في تفسيرها يمشي معانا في خط السير. خد بالك هو دلوقتي بيتحرك، كويس. الطريق ده قايم على ثلاث حاجات اترتبوا بالظبط في الآية دي زي ما ترتبوا في سورة العصر. السائحون طلبة العلم، يبقى أول حاجة إيه؟ بعد ما تاب وأمن بعبادة وشكر ربنا فتحرك، يبتدي يعمل إيه؟ يطلب علم. وبعد كده يعمل ايه؟ الراكعون الساجدون، يبقى علم، عبادة، دعوة، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، اللي هي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، اللي هي السائحون، اللي هي آمنوا، الإيمان لا يكون إلا بعلم. وبعدين وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات تبقى هي دي اللي بتيجي معنا في ايه؟ الراكعون الساجدون، العبادة، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، اللي هو ايه؟ الدعوة، وتواصوا بالايه؟ بالحق. واصله خط السير. وبعد كده يعمل حفظ تاني زي ما عمل حفظ الاولاني بالعبادة، الحافظون لحدود الله. صور بقى، خلاص اعمل الصور، خلاص انت طلعت كده بالبناء، ادي بناء الايمان. بعد ما طلعت بقى الفيلا دي، ولا طلعت العمارة دي، ولا طلعت الفرح ده، اعمل السور، الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. طيب الآية الثالثة في ذلك مفتتح سورة المؤمنون، عد بقى. قد أفلح المؤمنون، مين؟ واحد، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. أول حاجة توقف معاك في تدبر الآيات دي إيه؟ دايما القرآن بيربط ما بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هنا فصلهم عن اللغو معرضون. ليه؟ عن اللغو معرضون يعني أسكت، يعني اكتم، يعني لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. صلى وما كانش المطلوب هنا إقام الصلاة، هنا قال خاشعون. الخشوع ده عشان يستقيم عليه، عشان يجد قلبه، علشان يستمر على هذا الضرب لازم يبقى يعمل ايه؟ اسكت عن اللغو معرضون. دي وصفات القرآن بتقول كل الحلول والإجابات عن مشاكلنا، بس لو نفهم. يعني تيجي تقول لي انا بصلي وبصوم وطلبت علم بس ضايع، ما هو اصل الوصفة مش مكتملة، ما زلت في مرحلة الحضانة الإيمانية، لسه مبتسرين، لسه عايزين نكمل في النضج الإيماني. أهو بيقول لك العلامات ايه. طب يعمل ايه؟ خد بالك عشان هيجاوب على حاجة مهمة. بيقول ايه؟ خشوع في الصلاة، وبعد كده عن اللغو معرضون، يبقى اكتم، يبقى من صمت نجا، يبقى من تكلم يتكلم فيغنم، ومن سكت يسلم. تمام؟ فليقل خيرا أو ليصمت. يحصل بعضها إيه بقى؟ والذين هم للزكاة فاعلون. يخلص من شح النفس، يبذل لما خشع في الصلاة، وبعديها تعلم درس صيانة اللسان عن آفاته، وبعديها بذل لله. لما عمل التلاتة اتحققت الرابعة. آدي علاج الشهوة. يعني يا شيخنا مش فاهم ايه اللي دخل الشهوة في اللي انت بتقوله ده. اتبنى الايمان، اتبنى الايمان بثلاث حاجات: خشوع في الصلاة، سكت لسانه فاستقام قلبه، واستقام قلبه فاستقام ايمانه، بذل لله فصار في عين الله، ولتصنع على عيني، فحفظه الحفيظ سبحانه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا تقل أذنبت، ولكن قل الحافظ أعرض. فهمتوها؟ ليه بتقع في الشهوات؟ ليه بتقع في ذنوب الشهوات؟ عشان مش مصور صح السور، فالشيطان بيهجم، المرأة بتهجم، الفلوس بتهجم، الشهوات بتهجم، وانت قلبك معلوش السور، فعشان كده بيخترق القلب فتضعف. إنما الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، عشان محققين التلاتة الأولانيين. فاهمين؟ فيبقى الصفر الرابع عليهم: أول خشوع، التانية حفظ اللسان، التالتة البذل والإنفاق، الرابعة العفاف، الخمسة الأمانة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. رعاية الأمانات، ورعاية الأمانات موضوع عام، مش قصة واحد اداك قرشين وقال لك اوعى تحط ايدك على كذا وخليهم معاك لغاية ما اعمل كذا ولا كذا انت امين عليها. لا لا لا، جسدك امانة، دينك امانة، نزل الايمان، نزلت الامانة اي الايمان في جذر قلوب الرجال. الامانة ده موضوع كبير. الغريبة بقى إنه آخر الصفات: والذين هم على صلواتهم يحافظون. الأول خاشعون، الصلاة تاني، الصلاة في الأول والصلاة في الآخر. اللي فاكر أيام سير الصالحين قلنا ساعتها آيات سورة المعارج بتقول كده: من إلى، من الإسلام إلى الإيمان في صفات. الأول تلاقي القرآن يقول لك والذين هم على صلاتهم دائمون، وآخرها يقول لك والذين هم على صلاتهم، هنا صلواتهم، هناك صلاتهم يحافظون. هي دي اللي تفسر لك قصة خاشعون هنا ودائمون هناك، وهنا يحافظون يحافظون. وإيه اللي حصل؟ من أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له. لما خبط على الباب ورسخت قدمه في الطريق إلى الله عز وجل، خد المنة دي، بقى من أهل الصلاة، بقى من الذين يحافظون. وصلت ليه كده؟ بقيت إنسان صالح حقيقي. التاني لما تحقق بالخشوع وتحقق بعفة اللسان وبذل في سبيل الله والعفاف والأمانة، لما تحققت في الصفات دي بقت الجايزة إنه خلاص بقى من أهل الإيمان الحق، يحافظ على ذلك. فخد إيه؟ يحافظون، حفظ الله فحفظه. وصلت؟ طيب الموضع الرابع احنا عايزين بنحلل في الآيات، لأنه هو قال بعد كده إنه هم دول أصول الأخلاق الحسنة. كيف تكون صاحب خلق حسن؟ كيف تعرف وتحصل الأخلاق الحسنة؟ قال لك اعمل مقتضى الآيات دي. عباد الرحمن، احنا بنحلل مش بنفسر، بناخد منهم المعاني الأخلاقية المطلوبة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وأول حاجة عباد الرحمن مش ملائكة، عباد الرحمن بشر بيمشوا على الأرض، بس لما بيمشوا على الأرض بيمشوا على الأرض بتواضع، لا عندهم مشية المختال المتكبر ولا في نفس الوقت المتصاغر اللي بياخد فوق دماغه عبيد كذا وكذا، لا هو مش كده خالص، إنما يمشي على الأرض هونا بتواضع. ولازم هيختبروا، وإذا خاطبهم الجاهلون، مفيش حاجة اسمها إن أنت هتقعد كده من غير اختبارات وابتلاءات. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا خاطبهم الجاهلون، هنا الامتحان، امتحان حسن الخلق. هتتصرف إزاي؟ واحد بيشتمك هتتصرف إزاي؟ واحد بيتريق عليك، واحد كل ما تعدي يقول لك يا كذا، دلوقتي بقى ايه الهمز واللمز، يا اللي تبع كذا ولا تبع كذا ولا اي حاجة، ها تعمل ايه؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ده حسن الخلق، احتمال الاذى وبذل الندى، يعني اتعامل مع الناس بكرم الاخلاق وتحمل أذيتهم، كده حسن خلق. إنما هتاخدك القوة الغضبية وتنتقم لنفسك، يبقى أنت ما تعلمتش حاجة في حسن الخلق. أول الصفات غريبة جدا، عباد الرحمن أول صفاتهم حلم وتواضع، وبعدين يبتدي يتكلم في العبادة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قوام لليل، بيحرصوا، ما هو الأخلاق بتيجي كده، حالهم مع ربنا سبحانه وتعالى بيخليهم أصحاب قلوب صافية ونقية، فعشان كده بيعرفوا يتحملوا. إنما لو هم ملهمش في العبادة، ملهمش في الطاعة، فالشيطان بيركبهم في ساعتها وخلصت. عرفتوا ليه إحنا بنشتكي الأمرين في الزمن ده من سوء الخلق؟ لأن التربية مفتقدة، ولأن العبادة مفتقدة. مالكش حال في العبادة، مش أنت الصائم القائم، مش أنت الذاكر لله حق ذكره، مش أنت اللي وردك في القرآن بتختم كل أسبوع أو يسيري كل شهر، مش أنت. فبالتالي بقت عندك المشاكل دي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، دي صفة إيه دي؟ خشية، وفي نفس الوقت هدف، هو سكته الجنة، فيا رب اصرف عنا عذاب جهنم، هو عارف رايح فين. عباد الرحمن، إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا، القصة مش قصة بذل هنا، لا، القصة هنا قصة الاعتدال والتوسط، قصة الوسطية، لم يسرفوا ولم يقتروا، يبقوا أهل علم، لأنه مش ممكن تعرف تضبط الأمر ده إلا بعلم. مين قال إن ده كرم ومين ده قال إن ده بخل؟ مين يقول إن دي شجاعة ومين يقول إن دي تهور؟ مين يقول إن دي الحكمة ومين يقول إن ده السفة؟ ما هو كل شيء ليه نقيده. هتلاقي ناس تقول لك لا لا لا، الأسلوب ده والقرارات دي ده الحكمة البالغة، واحد تاني يقول لك ده هو السفة بعينه، صح؟ ونفس الكلام بقى هنا، هنا إذا أنفق لم يسرف ولم يقتر، يبقى عنده علم، والعلم ده هو اللي مخليه عنده الوسطية في الأمر. فإذا أنفق أنفق بعلم، وإذا أمسك أمسك بعلم. طيب وإيه كمان؟ بدأ يقول بقى الصفات الأساسية، أهل التوحيد لا يدعون مع الله إلها آخر، قلوبهم معلقة بالله، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يستحلون ما حرم الله عز وجل. والإنسان اللي بيقتل إنسان ده، يا إما إنه بيرى نفسه عنده من القدرة والبطش والجبروت والاستبداد والاستعباد أعظم من الناس، يعيش في الأرض الفساد، فدي صفة ظلم وباغي وعدوان في البني آدم. هم لا يقتلون، يبقوا أهل عدل وإنصاف. طيب، ولا يزنون، يبقوا أهل عفاف، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. دي فيها إيه من معاني حسن الخلق؟ تاخدها بقى من صفات الله عز وجل. واحد زنى، ارتكب أشد الكبائر، وبعد كده ربنا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الرحمة يا مسلمين، ارحم العصاة، ارحم العصاة عشان أنت زيهم، بل أنت منهم. أخي العاصي، أنا وأنت مشتركين في حاجة اسمها أن احنا مش معصومين، واخد بالك؟ فارحم كما رحمهم الله، وأحسن الظن بالله، أهو فتح لك أبواب الرحمات وأبواب المغفرة وأبواب التوبة، وبدل الأمور السلبية بلوى، مصيبة، فضيحة، بجلاجل يوم تبلى السرائر. واحد زنى يبقى عمل ذنوب تجيله بالملايين، السيئات تتبدل حسنات. ايه ده؟ يا لرحمة الرحيم الرحمن. فتاخد منها صفة ايه؟ حسن الظن، صفة الرحمة، صفة الرأفة، صفة الرفق. وبعد كده يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يبقوا أول حاجة معنى إن هم لا يشهدون الزور ولا يقبلون الزور، يبقوا دول أحرار، لا يشهدون زورا ولا يقرون زورا ولا يشاركون في زور، لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وفي نفس الوقت ليسوا أهل بطالة. أهل البطالة هم اللي إيه؟ أهل اللغو. تعالوا نقعد نتكلم في أي حاجة في أي حاجة، لكن دول ليسوا بأهل بطالة ولا عطالة، دول عندهم أهداف عايشين لها، فلذلك لا يشهدون زورا ولا يجلسون في مجالس اللغو والغيبة والنميمة والخوض بالباطل، يتبرؤون من ذلك. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ينفي عنهم الكبر والغفلة، أهل ذكر وأهل ذل وانكسار. ليه؟ إذا ذكر تذكر. إيه اللي يخليك ما بتتذكرش؟ حاجة من اتنين، يا غفلة يا كبر. أنت جاي تكلمنا أنا في ما تروح تشوف غيري، فيخر عليها صما وعميانا. لو أتيته بالآيات وهو غافل، المتعة لنا حق، ويلا هنعمل إيه؟ ما كلنا ذاك الرجل غافل. فهذا شأنه أنه صم عم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، عنده استقرار أسري، وده من حسن خلقه، عايز بيتك يبقى أفضل بيت، أفضل شيء تقيم عليه بيتك حسن الخلق، وأفضل تربية للزوجة بحسن الخلق، وأفضل تربية للأولاد، هنقول الكلام ده النهاردة، أفضل تربية للأولاد هتبقى بحسن الخلق، بالقدوة، ليس بأي شيء آخر، لا بكثرة السماع ولا بكثرة المصنفات ولا بسمت جزاك الله خيرا أصلح الله أحوالكم قال شيخ الإسلام، الحركات دي ما بتعملش حسن الخلق، إنما مناظر وأشكال ما فيش أسهل. فلذلك عندهم استقرار أسري، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أهل صبر، ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أهل استعانة وتوكل بالله. حللنا الآيات، قال هو فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات. إيه الأخبار؟ طلعنا ملتزمين؟ طلعنا من أهل الخلق الحسن؟ الرجل بيحط لك معايير، أنت مين في دول؟ القرآن هو، أنت مين في دول؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنت مين في دول؟ أنا مش عايزك تبقى سوداوي وتقول لي ولا واحد في دول. انت كده شركتني، اذا انا كنت حاسب نفسي عندي حاجة يعني طلعت ضايع، ومش عايزك تبقى مغرور يا راجل. ده الموضوع سهل جدا، المسائل دي بسيطة خالص، خلاص قربنا نوصل لأولئك هم الوارثون في الدوس الأعلى، مش بسيطة جدا يعني. لا انت كده ولا كده، لا عايزك تبقى متشائم او مغرور، لكن تتعامل بموضوعية. حط لك الراجل معايير تحط نفسك عليها، زي جماعة بتوع التحليل النفسي كده، يحط لك معايير معينة يشوف انت عندك سوية نفسية ولا لا. هنا هو انت عندك سوية ايمانية ولا لا. اقعد بعد الدرس اول واجب اهو، اكتب الايات دي احفظها وصلي بيها في الليل، كل ليلة كده صلي لك بعباد الرحمن الليلية دي من المصحف يا عم، عشان ما تقوليش لسه هحفظها. خلاص وقعد كده رددها 3-4 مرات وشوف انت مين، اي الناس انت، عشان نبقى عملنا برنامج عملي لتحسين اخلاقنا. قال لك فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض. انهي اكتر، حسن ولا سوء؟ فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بها إلى محاسن الأخلاق. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبدا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إيه رأيكم في الأثر والإيثار؟ ده بتوع الإيثار دول عندنا مخبولين، دول مش فاهمين دنيا. إيثار مين يا عم الحاج؟ وفي حد يستاهل؟ شوف مصلحتك يا عم الحاج، احرص على ما ينفعك. ماشي احرص على ما ينفعك في أمر الآخرة، بس ما تبقاش كده يعني، ما تبقاش يعني ما تفكرش إلا في نفسك. قد أهمتهم أنفسهم، دول أهل النفاق، ربنا وصف بيهم أهل النفاق. قلت لكم علماء النفس بيقولوا كلما اتسعت دائرتك زادت سويتك النفسية. يعني يعني أنا ما بفكرش صراحة إلا في نفسي، ولا حتى ولادي ولا مراتي ولا والدي ولا والدتي، أنا ومن بعد الطوفان، أهم حاجة أنا أعيش، أنا أتمتع، أنا أنا. فاللي بيفكر بالطريقة دي آسف، هذه صفات المنافقين، قد أهمتهم أنفسهم. لا هو أنا وزوجتي وولادي دايرتي يعني أحسن شوية، لا برضو الوالد والوالدة يعني ماشي، لا برضو العيلة ليهم علينا حق يعني، ها لا لا لا أنا بفكر في أهل المنطقة بتاعتي، أهل الحي بتوعي، أهل المحافظة بتاعتي، أهل البلد اللي أنا ساكن فيها، الأمة اللي أنا بنتمي إليها. تبقى أنت أحسن واحد في البني آدمين دول كلهم، اللي دايرته بتتسع، اللي مش عايش لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وفيهما أي في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مش غريبة الحديث بنقراه كتير، إنه ربط ما بين الإيمان بالله وباليوم الآخر بالمعاملات والأخلاق. يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليذكر الجنة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكثر من تلاوة القرآن، من الصلاة، صح كده؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يتحط في الامتحان، امتحان ايه؟ هتكرم الضيف ولا بخيل؟ لو بتؤمن بالله واليوم الآخر هتحتسب الأجر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، مش عايش لنفسه، فعامل حساب للناس اللي حواليه، مهتم بأمور المسلمين، وكمان مش بالمسلمين، ده لو طلع الجار كافر له حق. طب ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، مشغول بعيد نفسه. وفي حديث آخر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ومن حسن الخلق، قلنا لو عايزين نعرف أحد تعريفات حسن الخلق قلنا احتمال الأذى وبذل الندى أي الكرم. ففي الصحيحين أن أعرابية، بصوا الاختبارات علامات حسن الخلق، ها انت كده قدامي الاخ الفاضل وهي الاخت الفاضلة وحضرتك دلوقتي مصلي وعليك سنة الصلاح ووو. السناني بقى نتعامل نخش في دور نرفزك، ها هتتصرف ازاي؟ حد بينرفزك هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ اعراضيا جذب رداء النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو بص بصه كده وسيدنا عمر جاهز، يعني مفيش مشكله السيف هيطلع دعني اضرب عنقه ونخلط خلاص. لو بص بصه، لو همس همسه، الصحابه دي هتقوم على الاعراب تخلص عليه صح كده، وده حق النبي، وما ينفعش تؤذي الله ورسوله، وده بيؤذي الله ورسوله وحقه بقى يطلع يقول اذاني فخلاص، وناخدها بالادله الشرعيه كمان. عمل ايه بقى؟ جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى اثرت حاشيته في عاتقه، يعني كمان يعني بمنتهى الجفاء ومنتهى سوء الادب. قل لي تعملها في اي حد دي هيعمل فيك ايه اليومين دول؟ ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، اديني حقي عايز فلوس. فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ضحك، طب حتى تمعر وجهه ورؤيا فيه اثر الغضب وتحامل. حلو كده كده نفهمها صح كده، انما ده بيعمل فيه كده. فضحك ثم امر له بعطاء. ايه ده؟ احنا في سنة كم إسلام؟ ولا حصلنا الكي جي حتى صح؟ احنا في سنة كم إسلام كده؟ ده ايه ده؟ قول لي مين النهاردة كده؟ وكان إذا آذاه قومه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون احتمال الأذى، فكان يأمرنا بعدم الغضب، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأنبياء وكأنه يشير إلى نفسه يوم أحد وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق النبيل، وتجد في أثر السلف ذلك. كان أويس القرني إذا رماه الصبيان بالحجارة قال يا إخوتاه إن كان ولا بد فارموني بالصغار لئلا تدمي ساقي فتمنعوني من الصلاة، يعني بلاش الكبيرة دي بلاش الدبش خليك في الصغير عشان يعني العملية ما تبقاش جامدة أوي يعني. وخرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري فاستقبله جندي فقال أين العمران؟ مسك منين؟ فأشار إلى المقبرة فضرب رأسه فشج، فلما أخبر أنه إبراهيم جعل يقبل يده ورجله، طلع له قطع طريق يعني في تيوة بلطجي من المنتشرين، فقال لما عرف أنه إبراهيم جري عليه وقبل يده ورجله، فقال إنه لما ضرب رأسي سألت الله له الجنة لأني علمت أني أوجر بضربه إياي، فلم أحب أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. واجتاز بعضهم في سكة فطرح عليه رماد من السطح، أنت معدي راح رامين عليك حاجة مش ظريفة يعني، ها؟ فجعل أصحابه يتكلمون فقال من استحق النار فصولح على الرماد ينبغي له ألا يغضب. ده حلو قوي، أصلا كنت بفكر في النار، فهم رموا عليا من فوق رماد يبقى الحلو قوي كده، معناه الحمد لله هتبقى رماد مش هتبقى مولعة. ده بيفكر فيه. فهذه نفوس، هو الإمام الغزالي وبالتالي كلام ابن قدامة بيقول أصل الناس دي مش ما وصلتش للدرجة دي إلا بإيه بقى؟ ذللت بالرياضة، زي جماعة اللي بيعملوا تمرينات علشان يخسوا علشان ما يبقى جسمهم رياضي، برضو في ناس عاملة رياضة لنفوسهم، فبقت نفوسهم رخيصة وسهلة عليهم، ما عندهمش الأفات بتاعت الاعتداد بالنفس والشموخ بالأنف والكبر والغضب، ما عندوش. طهر نفسه بكثرة الرياضة، يسمع الكلام ده يطبقه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة لغاية ما يعتادوا. فاعتدلت أخلاقهم ونقيت عن الغش بواطنها فأثمرت الرضا بالقضاء. كان عمر بن عبد العزيز يقول أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القدر. حلوة دي، عارف يعني انبساطي كله باللي ربنا بيعمله، بس احنا في بلاء، ده هو البلاء ده اللي هتيجي من بعدين المنحة، ده هو البلاء ده اللي هيكفر الذنوب، ده هو البلاء ده. يا سلام من يرد الله به خيرا يصب منه، ده ما فيش احلى من كده. كان معاذ في الحمى كان يقبل اثر الطاعون ويقول رحمة رحمة، شايف الناس؟ فأصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القدر. ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي وجدها هؤلاء فينبغي يقول لك هو عارف إن احنا أول ما هنقرأ الكلمتين دول هيحصل لنا إحباط، فقال لك لا، فينبغي أن يداوم الرياضة ليصل، فإنه بعد ما وصل هو لسه في الطريق. فاحنا بنبص على الناس اللي وصلت فبنقول لهم شفت وصلوا لغايه ايه، يلا بقى اشتغل انت كمان عشان تحصلهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هكذا تربي نفسك على حسن الخلق، ادي الجزء الاول كيف تربي نفسك على حسن الخلق. الجزء الثاني بقى كيف تربي ولدك، واللي هيقوله ده هنعمل احنا منه برضو عشان الناس اللي مش متجوزه ولا عندها اولاد ما يبقوش حاسين ان الكلام ده بره. لا لا، هتعرف نفسك وتعرف ازاي تربي انت كمان نفسك كأن الولد ده هو نفسك، وهتعرف منين مشكلتك. اضرب مثال عشان نقدم للكلام ده. مثلا احنا قلنا ان في خمس حاجات بتأثر في شخصية البني ادم، على رأسها الاسرة، فهو تربى على النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، هو الولد الوحيد، فكل اللي حواليه من أب وأم وأهل ووو بيدلعوا فيه، وكل اللي نفسه فيه لازم ياخده، وهو كده متبع لهواه، فطلع عابد شهوات. فاللي بيخبط في دماغه بيعمله، تيجي تقول له جاهد نفسك ما يعرفش، ما تعلمش كده. اللي نفسك فيه حبيبي خده، ادي التربيه. اللي نفسك فيه اوعى يجي على بالك حاجه انا مش عايزك تبقى عايش محروم زي ما عشت انا، كل اللي نفسك فيه خده، بوظته ضيعته بالشكل ده. طب اللي طلع كده خلاص انتهى يعني مات بالحياه؟ لا، عنده في علم التزكيه ده العلاج. فعايزين التمكين، نريد النصر للمسلمين، هات بقى من اول السطر تاني وابتدي من الجيل ده. وانا عايز اقدم هنا بقى بحاجة مهمة جدا جدا، البداية الصح لجيل النصرة الحق تبدأ ازاي؟ هقول بسرعة بسرعة الفكرة من خلال قصص الانبياء. سيدنا موسى علشان يخرج بني اسرائيل من ذل فرعون ومن استعباد فرعون ومن التربية على الجبن، عمل ايه؟ آخر لقطة عملهم خمسات وعشرات وهم في التيه، اللي هي بالضبط تربية النبي صلى الله عليه وسلم في الأرقم. خمسات بيت فاطمة بنت الخطاب معها في زوجها، ويجيهم صحابي يعلمهم، ويبقى آدي مجموعة أسرة أسرة أسرة مجموعات، هذه المجموعات تربوية بحتة. ومنها هنا خرجوا من التيه، مات موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبينه وبين الأرض المقدسة اللي هي رمز التمكين، بينه وبين الأرض المقدسة رمية حجر. البداية فين؟ التربية دي. لاحظ بقى، مات موسى عليه السلام وبنو إسرائيل يقولون كلهم تقريبا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. جوب ليه؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنوا. طب إيه الحل؟ الحل التربية تبدأ منها هنا. النموذج الفرعوني في قصة موسى مر بكم مرحلة؟ المرحلة الأولى مرحلة 40 سنة تربية مع سيدنا موسى، وما دخلوش الأرض المقدسة، وما فيش غير اتنين بس، اتنين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، طلع في الآخر خالص باتنين بس. وخير سيدنا موسى راح مكمل قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي. كل القصة طلعنا بكم؟ سيدنا موسى وهارون واثنين بس. بس بعد كده هيطلع يوشع وحيقودهم بعد ما حيفرغهم من حب الدنيا، وما فيش حد يأتي معي إلا المتفرق، رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها وهو يريد أن يبني بها، لا اركن يا حبيبي اللي قاعد تفكر لي في الجواز دلوقتي خليك على جنب. ورجل بنى بيوتا ولم يرمي سقفها، لا ارمي شوية انت عايز تفكر لي في الشقة والديكور والاقساط واركن دلوقتي مش هينفع. والتالت عنده صفقة تجارية جايب شوية أغنام وهتخلف له، مستني بقى وقت إنه يبيعهم في وقت الموسم، فقاعد مشغول هيحسبها بكام كام، لا خليك هنا معلش. الناس اللي طلعت حب الدنيا من قلوبها هم دول اللي هيفتح بيهم يوشع الأرض المقدسة. هذه المرحلة الثانية. وبعدين يخشوا في قصة طالوت وجالوت على أربع مراحل: مرحلة الإخلاص والصدق اللي هي ابعث لنا ملكا نقاتل فلما كتب عليهم القتال تولوا، وبعدين مرحلة آفات النفوس أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، وبعدين مرحلة مواجهة الدنيا بالزهادة فيها إلا من اغترف غرفة بيده، وبعدين مرحلة اليقين والثبات، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله فيحصل إيه بقى؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، ومئة سنة يحكم داود الدنيا وسليمان. كم مرحلة؟ هي دي التربية. فهمتوا؟ عايزين نوصل لده نبدأ منين؟ انت هتبقى احسن شوية من اللي فوقيك، والمفروض ابني يبقى احسن وحفيدي يبقى كده، ونمشي بالمتوالية دي، نطهر من آفة آفة، من مشكلة مشكلة، لغاية ما نوصل لهذا. فهمتوها؟ قال في رياضة الصبيان في اول النشوء: اعلم ان الصبي امان عند والديه، وقلبه جوهرة ساذجة وهي قابلة لكل نقش. النقش في الصغر كالنقش على الحجر. بيقولوا في علم النفس الاجتماعي وفي علم الاجتماع بيقولوا أن تربية الأطفال تمر بمرحلتين. اسمعوني بقى بالله عليكم، اللي مش متجوز هينفعوا كلمتين دول والله، واللي متجوز يبتدي يمحو الأمية التربوية على رأي شيخنا الشيخ محمد اسماعيل. ومهم قوي قبل ما اتكلم السلسله دي، سلسله محو الاميه التربويه للشيخ، في مرحلتين في التربيه. المرحله الاولى مرحله الطفوله دون سن التمييز، تبدا من الولاده الى قبيل سن السابعه تقريبا، بيقولوا عليه سن ما قبل المدرسه تقريبا، لانه ممكن تبقى سنه او سنتين لو استثنينا فتره الحضانه يعني. تمام. والمرحلة الثانية تبدأ من سن التمييز اللي هو من 7 سنين تقريبا، إلى قرب سن البلوغ اللي هو سن 15 سنة تقريبا. يبقى احنا عندنا كام مرحلة؟ مرحلتين: مرحلة من الولادة إلى 7 سنين، من 7 سنين لغاية 15 سنة. بيقولوا الشخصية تتكون معالمها أول 5 سنين، وممكن تبتد لغاية 7. 95% من معالم الشخصية تتكون في هذه المرحلة اللي هي المرحلة الأولى، و 5% بس اللي في المرحلة الثانية اللي هي لغاية البلوغ، وممكن تمتد إلى سن 18 سنة على أقصى تقدير. عرفت حاجة؟ يبقى خد بالك قوي من المرحلة الأولى. عشان كده بيقول لك خد بالك، ابنك قلبه ده جوهرة، واللي انت هتنقشه فيه هو ده اللي هيطلع عليه. فإن عود الخير نشأ عليه، فالخير عادة. أنا متعود على كذا، يقول لك في تراجم السلف إيه؟ وكان فلان لا يحسن أن يعصي الله. عارفين لا يحسن؟ ما يعرفش. يعني ما يعرفش؟ حد ما في الدنيا دي ما يعرفش؟ هو ما يعرفش. يعني ما يعرفش؟ ملوش في القصة دي. ما يعرفش يعني نظر للمحرمات، ما يعرفش، غفل عن هذا. هو ده لا يحسن ذلك، لأنه تعود على الخير. والنفس إن عودتها على شيء اعتادت عليه، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه. بيقول لك من الأول خالص النية، النية في هذا الموضوع. هحط لك أنا بقى موضوع النية ده في نقاط. بيقول لك يشاركه في الثواب. وإن عود الشر نشأ عليه، وكان الوزر في عنق وليه، فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده التنعم، ولا يحبب إليه أسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. عايز أقول نيات سريعة في مسألة التربية. أول شيء أن تحفظ هبة الوهاب. أول حاجة إيه؟ أن تحفظ هبة الوهاب. قال الله عز وجل عن نعمة وهبة الأولاد: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فإذا أن تحفظ هذه الهبة، ربنا مديك هدية تحفظ هديته. الأمر الثاني، إحنا محتاجين التربية لأنها هدي الأنبياء والمرسلين. تعالى ناخد نموذج سريع من القرآن في ذلك. سيدنا نوح: يا بني اركم معنا، حريص على ابنه. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. سيدنا إبراهيم: أكثر من ذكر في القرآن شأنه في تربية الأولاد وفي عنايته بالذرية، لذلك صار أبو الأنبياء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. أول ما ربنا قال له أنت هتبقى إمام، قال له طب والولاد؟ إيه تاني تلاقي في القرآن؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فيخرج من نسل إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تلاقي إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الدنيا ماشية بقى، إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف وهكذا. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي، شوفوا مهتم أوي بذريتي دي، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هو الذي قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام من الغلام الحليم. ليه إسماعيل؟ ما ممكن يكون إسحاق، ما برضو غلام حليم، عشان ربنا سبحانه وتعالى قبلها قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فإسحاق أنا أولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. سيدنا يعقوب نفس الحكاية: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون، برضو بيه بنيه. سيدنا زكريا هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هو الذي قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أدي آية إصلاح البيوت في القرآن، أصلحنا له زوجة. نعم أصلح رحمها للولادة، لكن الإصلاح لأمور الأزواج على هذه الأمور الثلاثة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اعمل الثلاثة والله العظيم بيتك هيبقى زي الفل. سارع في فعل خير، لما تلاقي الدنيا مولعة نار اطلع تصدق بصدقة، اعمل عمل خير وبادر به، الدنيا هتطف، الشيطان هيطلع من البيت. اثنين يدعوننا رغبا ورهبا، اسأل ربنا سبحانه وتعالى انه يصرف عنك وعن زوجتك وعن بيتك وعن اولادك الشر، وادعوه وانت خائف من عقابه راجي لرحمته، الدنيا هتبقى زي الفل. وكانوا لنا خاشعين، وتعامل مع ربك بذل وانكسار تخلص المشاكل، لانه لو هيتعلم الذل والانكسار ده هيبقى رفيق قوي، هيتعامل معاها بمنتهى الرفق واللين، وهي هتبقى زوجة مش هتبقى راجل بتتكلم معاه الند بالند وانت بتعرفش انا مين، ده انا اجيب لك امي لا اله الا الله دلوقتي تعلمك الادب، ده انكسار ايه ده وزوجة ايه دي. ألف به لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد تنكسر. الصفة الاولى للمرأة الصالحة الانكسار والذل والافتقار، مش الكبر والعجب والافتقار، دي صفات اهل النار، صفات المتكبرين، يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خدتوا بالكم؟ فسيدنا زكريا كان هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بهذا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه هدي الأنبياء والمرسلين. 3، هذا حال الصادقين من الصالحين، إنهم بيعتنوا بتربية أولادهم وإصلاح ذريتهم. انظر إلى حنة بنت فاقوذ، من دي؟ امرأة عمران. امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نظرت لك ما في بطني. يا سلام على الأخوات الصالحات. أعرف امرأة صالحة زوج أحد الصالحين، أحد مشايخنا يعني، كانت وهي حامل تختم القرآن كل 3 ليالي وتقول: لا ينشأ ولدي إلا بمعين القرآن. أنا عايز الولد وهو بيتكون دلوقتي كده حاجة حاجة، وهو بينتقل من كل مرحلة يبقى بيتعجن عجنته كده بالقرآن. فكانت تختم كل 3. دي معانا موجودة في مصر، مش بكلمك عن حفصة بنت سيرين، عشان الأخوات اللي بتسمع دلوقتي وانتوا تقولوا لأخواتكم وبناتكم وزوجاتكم أهو ناس بتقيم علينا الحجة، اهي ناس بتفهم تعمل ايه، تتكون هكذا. فهكذا كانت امرأة عمران: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكانت مريم سيدة نساء الدنيا، وترزق بالمسيح ابن مريم المعجزة: النبي الحي الآن في السماء. فهكذا كان شأن الصالحين. وانظر إلى وصايا لقمان في القرآن: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الوصايا الخالدة التي سطرها لنا القرآن في تربية الأولاد. ومر بنا شأن عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. لما القرآن يتكلم على الراجل اللي بقى عنده 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني، يلا كل الناس الكبار يقولوا: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. يبقى ده حل الصالحين وهدي الأنبياء والمرسلين. وإيه كمان في النوايا؟ الشريعة اعتبرت الذرية سبب الأنس والسعادة والبهجة في الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، واعتبرت الشريعة الأولاد مصدر النفع والخير في الدنيا وبعد الممات. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني في الصحيحة: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنا هذا. ما هو اتحاسب، هو شاف أعماله وشاف الميزان، فبص بعد ما خلصنا كده أنت اتكتبت في الدرجة 200 في الجنة وهما 6000 وشوية عدد آيات القرآن مثلا، بص لقى نفسه بقى في المرتبة 1000. أنا هذا، كرمك رب ألف حمد وشكر. دي كانت بسبب إيه؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. يبقى على لسانك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحنية وحسنه الألباني في صحيح الترغيب قال: 7 يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره. 7 حاجات يجد أثرها من نعيم القبر. إيه بقى؟ من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ده بقى حديث عايز يتكتب، عايز يتكتب عشان يبقى مشروع عملي. تعمل ايه بقى؟ يا تبقى النهاردة تتعلم بالنية دي وتدعو إلى الله عز وجل بالنية دي، مش بنية تتنطط على خلق الله، ها؟ بنية أن تتعلم علما يكون له نفعه في الناس. من علم علما تسيب أي أثر في ذلك، أو أجرى نهرا تساعد في أي مشروع من المشاريع التنموية دي في ذلك. وظهر أوي في حفر بئرا لما إخواننا الجماعة بتوع الصومال والجماعة بتوع أفريقيا بالذات، واللي بيروحوا دلوقتي في قوافل للدعوة هناك بيبقوا دايما كده حفر الآبار، ويقول لك البئر بيتكلف كذا وبيعمل كذا، فممكن تبقى ساعدته ولو حتى بعشرة جنيه اللي هي إمكانياتك، بس ساعدته في حفر بئرة أو غرس نخلة. المشاريع اللي هي للبيئة، وان انت النهاردة تساعد في شجرة تبقى موجودة في الحي الفلاني عشان تبقى من باب انها تشيل التلوث اللي موجود ده وتبقى من مظهر جميل، فتغرس شجرة او نخلة تساعد في خير للناس، او بنى مسجدة او ساعد في بناء مسجد، تلاقي مسجد بيبني او بيشطب فتساعد فيه، او ورث مصحفة. ادي سهلة بقى، جيب مصحف والمصحف ده تورثه من بعدك، تحطه في دار تحفيظ قرآن، او تبقى موصي المصحف ده يا جماعة ده مصحفي لما اموت ادوه لفلان من الجماعة اللي بيحفظوا الناس القرآن او من حملة كتاب الله عز وجل او ما شابه. ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وفي حديث ابي سلمة راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في صحيح صحيح الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخم بخم يا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، يا بخم بخم ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله، قولوا معايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات. والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه، فيا كل من فقد ولدا ويا كل من سقط لها سقطا احتسبي ذلك. بخن بخن بخن ما أثقلهن في الميزان. من النوايا إن ربنا يمن عليك في الأولاد فترزق بالبنات، واللي ما جابش بنات يبقى ما جابش عيال من الآخر، يعني أصلا الفاكهة البيت كلها بتبقى في البنات، صح؟ اللي متجوز فاهم بقى. فربنا سبحانه وتعالى جعل الأمر كذلك في شأن البنات، فمن أحسن تربيتهن وأحسن إليهن انظر إلى أجره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من عال جاريتين بنتين حتى تبلغا، لغاية ما بلغت وفضل الله عز وجل أنفق عليها وأحسن في تربيتها وأدى مهمته معها حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. أدي يا عم رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا وهو، عايز أحلى من كده؟ أنا وهو وضم بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن ماجه صححه الألباني: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، من فلوسه من غناه، كن له حجابا من النار يوم القيامة. يا أبو البنات افرح بقى بالكلام ده، ها؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وفي لفظ: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. خدتها وخدتها بالختم يعني، البتة. ولا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث، خذوا بالكم في الحديث ده بقى عند أبي داود، ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة بفضل ذلك. فكل ده في فضل أن ترزق بالبنات وبالأولاد، فيمن الله عز وجل عليك بهذا الأجر العظيم. أمور التربية فيها أشياء كثيرة، كيف تكون أسس وقواعد التربية. خدنا دلوقتي إيه؟ لماذا التربية؟ نربي الولاد ليه؟ وإيه النيات اللي احنا ناخدها في هذا الأمر؟ آليات التربية إيه بقى؟ كيف يحدث ذلك؟ فنيجي المرة الجاية نحط الوصفة في نقاط محددة على أساس كيف تربي ولدك.